مرحبا بيكون دار نغان دار قلبي حنان. مرحبا بيكون دار نغان دار قلبي حنان. هن وينون نتيح نزود وينون نقى مريان. يعفهمون أنا تفرقين كله قد وسن. مرقي غنى فالسماء قال النزي حرون. مرقاني ودا يريميم وخاتي داك صغان.